لا يوجد إنسان في قلبه غل على قدر ولو شعرة على مؤمن ويسعد، ما فيه مؤمن في قلبه رياء يعمل ليرضي الناس ويسعد، ما في إنسان حاسد نعمة على نعمة حلت بمؤمن ويسعد، ما في واحد يخاف غير الله ويسعد، يتوكل على غير الله ويسعد، يستعين بغير الله ويسعد، يحب مع الله أو غير الله ويسعد، لأن هذا كله من عذابات النفوس والقلوب. إذا خفت غير الله، استعنت بغير الله، توكلت على غير الله، إلى غير ذلك، عذبك بالسجن في صدرك. ولذلك بعض الناس يتنفس ولكنه من ثقب إبرة، لأن القلب ممتلئ. طهر قلبك. الثاني، ألم نشرح لك صدرك؟ الشرح الثاني الشرح المعنوي، أي بعد أن شرح صدره بإخراج الغل منه وعلق الشيطان منه ووسوسة الشيطان منه، بعد ذلك ملأه إيماناً وثباتاً ويقيناً وانشراح، ما أصابك لم يكن ليخطئك. ايش رايكم في القاعده، قاعده السعاده؟ واعلم ان ما اصابك لم يكن. هذه يا شيخ افا طقت الصدر وطقت الطبلون، افا الله يا اخي لو اني ما اسرعت ما وقع الحادث. الله يحسن عزاك في نفسك، اسرعت ولا هديت ولا وقفت، الحادث واقع واقع، الله يجزاك خير. لكن الله اذا شاء شيئا خلق سببه. لذلك الانشراح والطمانينه لها علاقة بسلامة الصدر من الأمراض. الثاني كما قلت العلم، أن تعرف الله فيسكب في قلبك الطمأنينة، ما تخاف إلا الله، ما تتوكل إلا على الله. لماذا؟ لأنه لا ينفع ولا يضر إلا الله. بعد كل صلاة ماذا نقول؟ اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، وفي رواية ولا راد لما قضيت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. إذن تطمئن ولا ما تطمئن؟ الأمور يا أحبابي ليست بيد مديرك في العمل حتى يسيرها، هي بيد ربك جل وعلا، فصحح الوضع معه يسخر لك من حيث لا تدري. ومن أعظم العطايا أن يشرح صدرك.